أحمده ولا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة. اللهم واجعله حجة لنا لا علينا، اجعله أمامنا يقودنا إلى الجنة، ولا تجعله وراءنا يسوقنا إلى النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحباب، في الأسبوع الماضي دخلت معكم إلى رحباء غزوة أحد، ودائما أسمي غزوة أحد رحباء غزوة أحد، لأنها مجال متسع من التربية. وكما رأيتم فإن كثيرا من المعالم تملأ غزوة أحد. بدأت الغزوة عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤية منامية، نام فرأى أن بقرا له تذبح، وأن سيفه قد أصيب عند ذبابته، وأنه أدخل يده في درع حصينة، فقال: البقر التي تذبح هي نفر من أصحابي يقتلون، والسلمة الموجودة في طرف سيفي هو واحد من أهل بيتي يقتل، والدرع الحصينة المدينة المنورة. وتمضي الأحداث لتجد فعلا أن الحمزة بن عبد المطلب من أهل بيته يقتل، وأن نفرا من الصحابة يستشهدون. ففورا يتبادر إلى ذهنك سؤال: هي الرؤية المنامية في الإسلام لها هذه الدرجة؟ وأذكركم أننا في غزوة بدر بدأت الغزوة أيضا برؤى منامية، وأن عثمان بن عفان في يوم قتله كان صائما، وصرف الصحابة عن أن يقاتلوا عنه وأن يحموه، وقال لهم: لقد رأيت في منامي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمر وأبو بكر يقولون لي: أفطر معنا اليوم يا عثمان. كان من الأمر أنه فعلا قتل قبل مغرب هذا اليوم. ثم رأينا في القرآن يوسف الصديق عليه السلام هو يرى رؤيا منامية تصبح محورا لكل حياته: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 15 سنة لقدام يراها في رؤيا ذات ليلة، ورؤيا تحدد مصير رجل فآخر. واحد يقول له أنت هتقتل، والثاني يقول له أنت هيفرج عنك وتعيش. ويكون هذه الرؤى المنامية، ما شأنها في الإسلام؟ ما وضعها وقد وصل الأمر إلى هذه الدرجة؟ إنسان ينام فيرى رؤيا، إبراهيم عليه السلام ينام فيصبح فتتحقق الرؤيا، يأتي بولده ويريد أن يذبحه فيعتق الله وينجي هذا الولد ثم يفديه بذبح عظيم. حقيقة أيها الإخوة أننا ربما لفرط تأثرنا بالجانب العقلي في الإسلام أحيانا نهمل أن الإنسان في حياته يحتاج إلى بشرى. وصدقوني أيها الإخوة، يعني وأنا مررت في بعض الأوقات بأزمات صاحبات، كانت الرؤيا كأنها بلسم شاف تنشق عنه حجب الظلمات، وتظهر هذه الرؤيا في منام ربما لا يعد 5 دقائق أو 10 دقائق، فإذا بها شيء عجيب في أثره. والإنسان قد يرى من الظلمات ما يرى من تظاهر الأعداء عليه، من رميه بالباطل، من انتقاص من أولاده وأمواله، من عدوان على كذا وكذا، من من سوء يصاب به. ولذلك فالرؤية الصادقة من المبشرات الصالحات. ولهذا جاء الحديث لم يبقى من المبشرات الصالحات إلا الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له. ولذلك هذه الرؤية قد يرسلها الله تعالى لتكون بشرى صالحة يرسلها إلى واحد من العباد. ولولا الحرج لقصصت عليكم عددا من القصص في من أعرفهم حق المعرفة وفي نفسي وأهل بيتي وأقربائي فضلا عن السير مما يدلنا على قيمة هذه الرؤى الصالحة. ولذلك لا تنظروا ببساطة أو باحتقار إلى سنن النوم مثلا أن ينام الإنسان على طهارة. المسلم لا ينام جنبا أبدا ولا ينام على غير وضوء، وإنما يتوضأ للنوم ويتطهر من الجنابة للنوم، وينام أو يبدأ نومه على شقه الأيمن ويذكر الله عز وجل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، ثم يجعلها آخر كلامه وينام. فإذا نام المسلم على ذلك فإن روحه تنام ساجدة عند عرش الرحمن، تستلهم من نور الله عز وجل، فيقوم مطمئنا مشرق النفس. انظروا إلى رجل نام وروحه تأخذ من أنوار عرش الله عز وجل. لذلك إذا جاءت حينئذ الرؤيا فإنها تأتي لنفس مشرقة، لروح حية مشرقة يريد الله تعالى أن يؤنسها بهذه الرؤيا. لكن احذروا أيها الإخوة، احذروا كل الحذر أن تصل الرؤيا عندكم لدرجة أنها دليل من أدلة الأحكام الشرعية. لا، هذا هو الممنوع. الرؤيا لا تكون أبدا دليلا من أدلة الأحكام أبدا، وإنما الأحكام الشرعية أدلتها معروفة كما أوردها أصول الفقه: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، إلى آخر الأدلة العشرة اللي يمكن معظمكم يحفظها ويعلم ما هي أدلة الأحكام. طيب، هذه الأدلة لا تضاف، يعني ما يقدرش واحد ينام بالليل ويصحى يقول أنا شفت الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام قال لي كذا وبالتالي ده يبقى واجب من الواجبات. لا، هي لا يعد الأمر أنه بشرى من البشريات الصالحات. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا. نمرة 2، أنه بدأ يشاور أصحابه. والشورى في الإسلام في الحقيقة، أنا وعدت حضراتكم في بداية الكلام عن السيرة إن إحنا هنتكلم عن ملامح المجتمع المسلم، وهنحاول إن إحنا نستلهم هذه الملامح من الصفات ومن الوقائع التي ندرسها. لو نظرتم أيها الإخوة إلى السيرة وفي مبتدأ غزوة بدر، غزوة أحد، ستجدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يشاور الصحابة وإن كانوا شبابا صغارا، ولم يحمل عصا الإرهاب لهؤلاء الصحابة ويقول لهم بس الصغيرين يسكتوا سيبوا الكبار يتكلموا، وإنما المجتمع وحدة واحدة فيها الصغير وفيها الكبير. ولولا الصغار في بعض الأحيان، لولا الصغار، لأن الصغار هم أصحاب السواعد ولا بد أن تسمع لأصحاب السواعد. ولذلك أنا عايز أقول لكم حاجة، لما بدأت غزوة أحد الرسول ومن معه من الأشياخ يرون البقاء في المدينة، الشباب يرون الخروج إلى خارج المدينة لملاقاة الكافرين. أما تبص في جوهر الموضوع الشيوخ عملوا إيه؟ هتلاقيهم بيّنوا للشباب بالقدر الكافي وزيادة إيه مخاطر الخروج من المدينة، لدرجة ان رأس المنافقين قال لهم احنا ما فيش مرة خرجنا من المدينة الا وسلب منا حاجة اتخذت منا، وما فيش مرة بقينا في المدينة حتى دخل علينا اعداؤنا الا اخذنا منه. الشباب عادة عنده نوع من أنواع التحمس شديد اللي يخوف، عنده نوع من أنواع الاندفاع اللي ممكن يخرج من غير ما يبقى محكوم. فلما الشيوخ يكلموهم بهذه الصورة كأنهم يعرفونهم مغبة. مغبة يعني ايه مغبة؟ يعني النتائج الصعبة، الآثار اللي ممكن تبقى خطيرة إذا خرج الشباب. انتوا عارفين بيحصل ايه هنا؟ بيحصل ان الشاب بينه وبين نفسه يبتدي يقارن بين تحمسه وبين ما يسمع، فإذا أصر على رأيه فقد تحمل المسؤولية. وده اللي حصل، أن الشورى حملت الشباب، يا إخواني الشورى حملت الشباب المسؤولية فعلا، فخرجوا إلى قتال قريش. النقطة الثانية الخطيرة أنه في فارق كبير بين أن تكون الشورى بين المسلمين وبين غير المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم له رأي، ونفس الرأي هو يراه عبد الله ابن أبي ابن السلول رأس المنافقين. أراد الله أن يظهر لنا شيء، الرسول يرى نفس الرأي الذي يراه عبد الله ابن أبي، لكن الشورى أسفرت عن غالبية ضد الرأي ده، فكانت النتيجة أن رسول الله نزل عن رأيه صلى الله عليه وسلم، قال خلاص أنا بتنازل عن رأيي، قالها بلسان الحال ودخل ولبس ملابس الحرب وتحرك للقتال. لدرجة أنهم لما قالوا له بعد كده إحنا أسفين جدا، لقد استكرهناك وجعلناك تخرج وكان لك رأي آخر، رفض أن يعود إلى رأيه وقال ما كان لنبي بعد إذ لبس لأمة الحرب، يعني عدة القتال، أن يخلعها حتى يظهره الله على عدوه. إنما الشورى عند غير المسلمين، وأنا بقول لكم الكلام ده علشان يا إخواني تخلوا بالكم من تسلل صفات النفاق إلى قلوبنا. الشورى عند غير المسلمين لما يتاخد الرأي ويتصفر الشورى إن رأي الجماعة أصبح ضد رأيه، بتحاول الأقلية أنها تفضل تهدم رأي الجماعة، ولما تغلط الجماعة لما تقع الصغيرين القليلين يقولوا مش قلنا لكم، احنا قلنا ان ده غلط، احنا قلنا من الاول، اهو الايام اثبتت انه ده غلط. هذا الكلام من خصال النفاق. ولذلك احنا ليه بنقول في فرق بين الشورى وبين الديمقراطية؟ ليه بنقول كده؟ بصوا لأوروبا وامريكا، هتلاقي مثلا، والكلام ده في منتهى الاهمية لان انا اعتقد انه هذا الجيل هو اللي هيتقام عليه دولة الاسلام، وربما انتوا في يوم من الايام تلاقوا نفسكم انتوا اركان الدولة الاسلامية، فلازم تبقوا فاهمين كويس كيف تدار احكام الشريعة وكيف تدار احكام الشورى في الدولة الاسلامية. في اوروبا وامريكا لما ناخد الرأي وتسفر عن اغلبية معينة، احزاب الاقلية تفضل تشتغل عند الشعب، تقول له شايف ده غلط، وتحاول تهد الحكومة وتسقطها وتسقط الرأي الذي ساد، وتحاول بكل ما تستطيع ان هي تثبت انه حزب الاغلبية اخطأ خطأ فادح، علشان المرة الجاية اللي ينتخب هو حزب الاقلية ويبقى هو الحكومة. انما في ظل الدولة الاسلامية الاقلية هنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشافوا رأي، فلما انتهت المشورة عن انه هذا الرأي اصبح رأي اقلية، اصبح اشد المتحمسين والمتبنيين اذا صح التعبير للرأي اللي اخذت به الاغلبية هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وخرج بالجيش. ولذلك بعد شوية حصلت حاجة غريبة، ناس لما قتل الشهداء في غزوة احد، ناس قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، الله لطعنا هيك، وناس تانيين يظنون ظن الجاهلية، يظنون بأنفسهم قد يعني أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وعبد الله بن أبي رجع ومعاه تلت الجيش، قال بقى أنا اللي كنت رئيس الأوس والخزرج دول كلهم على بعض أقول رأي، ويسيب رأيه ويسمع كلام العيال الصغيرة، ورجع بثلث الجيش. فلازم تعرف الفرق بين المسلم إذا دخل شورى وبين غير المسلم أن المسلم لا يفرط في وحدة الجماعة المسلمة، وإنه لو كان له رأي ورؤي عكس رأيه فعمل بعكس رأيه فإنه يكون من أشد أنصار الرأي الذي أسفر عنه رأي المسلمين. واضحة الفكرة دي ولا مش واضحة؟ إنما المنافقين غير كده. المنافق هو مش عايز الرأي الصحيح، هو عايز يبقى هو رئيس وزراء، عايز يبقى هو رئيس جمهورية، عايز ينتصر هو، فتكون النتيجة ان في كل وقعة يقول لقد حذرنا من اول لحظة والكلام ده غلط غلط غلط غلط. انما ليس المسلمون هكذا ابدا. ولذلك واقعة الشورى بتاعت غزوة احد لو كان عندي وقت كنا ندرس مقارنات لها عبر تاريخ الامة الاسلامية وكيف حدث. انما النهاردة انا شخصيا لو من الأغلبية اللي قالت نخرج برا المدينة، والرسول عليه الصلاة والسلام من الأقلية اللي قالت نفضل جوا المدينة، وبعدين دخل الرسول بيته فأنا قلت ياه بقى ده كلام، بقى أنا أصمم على رأي يخالف رأي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فلما خرج قلت له معلش، فرأيته مصمما اللي لا يمكن، خلاص انتهت مرحلة الشورى ودخلنا مرحلة التنفيذ، فإذا عزمت فتوكل على الله سوف أتربى وأتعلم. الله، أنا دلوقتي اللي بتراجع عن الرأي هو يتبنى رأيي أكثر مني؟ أيوة، لأنه أصبحت الأمة كيانا واحدا ووحدة واحدة. ولذلك يا إخواني من يدرس التاريخ الإسلامي سيجد أنه في كل مرة وقعت فرقة أو خلاف أو قتال أو نزاع بين المسلمين ارجع كده هتلاقي خلل في حتة الشورى دي، انه بعض الناس زعلوا لما ما اتخذش برأيه، واحذروا ذلك كل الحذر. المهم انه تحركت كتيبة المسلمين. نقطة تانية اللي يهمني جدا اقولها، انه من اخطر الامور وجود الخبث في صفوف المسلمين، ولذلك منطق الاسلام ما بيتغيرش، اللي عايز يمشي يفضل يروح، ده منطق الاسلام. نحن نقول للمسلمين أيها المسلمون اثبتوا، فإذا رفضوا، ولذلك في غزوة تبوك كل شوية واحد يروح للرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله الحق فلان الفلاني عند التل الفلاني انزوى ورجع، نعمل ايه؟ احنا بنقل ورايحين نقابل أعظم قوة عسكرية في العالم الرومان. فإذا بالنبي يقول له صلى الله عليه وسلم دعه سيبه، فإن يعلم الله فيه خيرا يلحقه الله بكم، وإن كان غير ذلك فقد أراحكم الله منه. فعلا شوية المشركين المنافقين اللي خرجوا في صفوف النبي يظهرون الإسلام، بعد شوية كانوا هيخلوا طائفتين من المسلمين يرجعوا، يبقى احنا كسبنا ايه ان شاء الله؟ ده احنا خسرنا. تعال نحسبها بالعدد. افرض ان المسلمين الصادقين 1000 واحد وطالع معاهم مسلمين نص نص كده او مظهرين للاسلام ومبطنين للكفر 500 واحد، يجي واحد يقول ما نرجع المنافقين دول، يقوم يقولوا لا برضه ما نكتر ونبقى شكلنا 1500 احسن. فاذا بهم يخرجوا 1500 بدل 1000، 500 يقعدوا يودودوا في ودان المسلمين، تبص تلاقي بعد شويه يرجع المنافقين ومعهم كمان 100 ولا 200 واحد من المسلمين، يبقى المسلمين قالوا ولا كثروا؟ قالوا، بقوا 800 واحد بعد ما كانوا 1500. ده اللي حصل. رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش وهم الطائفتان من المؤمنين الصادقين انهم يرجعوا هم كمان تأثرا بعبد الله بن أبي. ولذلك عايز اقول لكم حاجة، من اخطر ما يكون الجيوب 3-4 كده يخشوا أوضة يقعدوا يتكلموا مع بعض وكذا وفلان وحصل وتسوى، تبص تلاقيهم نفوسهم نفسها مزقت وفسدت، وأصبحوا يرون بعيب أعين سوداء المجتمع الإسلامي. والحقيقة أن هذا الفساد هم الذين أحدثوه في هذه العطفة في هذا المنعطف. إنما الصواب أن الأمة كلها جسد واحد يطرح فيه ما فيه لتعالج الأمة نفسها. تحركت الأحداث أيها الإخوة بهذه الصورة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعبئ المسلمين فعلا بالصورة التي حكيتها في الأسبوع الماضي. هنا أيها الإخوة ظهرت آيات بينات من آيات قوة المسلمين. ما أخواننا كثير مننا بيستعجلوا لحظة المواجهة بين المسلمين والكافرين. إحنا كلنا زعلانين على ما يحدث لأهل البوسنة وعلى ما يحدث لأهل فلسطين ولما يحدث في غير ذلك في جنوب السودان مثلا وفي كشمير وفي اندونيسيا في منتهى الحزن. لكن انا عايز اقول لكم انه لحظة وقت ما بيحصل مواجهة بين المؤمنين والكافرين الكافرون يواجهون المسلمين او المسلمون يواجهون الكافرين بالتربية اللي احنا تربيناها قبل يوم المواجهة. وانت بتروح تواجههم كده بتبقى فورا رجل صالح؟ لا، انت لابد ان تكون معدا اعدادا جيدا قبل ذلك. ولذلك غزوة احد اظهرت ايات في منتهى الجمال. كان في واحد من الاوس، واحد وابوه بقى، ها، واحد وابوه. هقول لكم الواحد وابوه دول عشان تعرفوا حجم المفارقة في التربية شكلها ايه. كان في واحد من في يثرب من الاوس قبل الاسلام اسمه ابو عامر. ابو عامر ده كان راجل جليل كده، وكان يعني واخد شكل المتنسكين من العظماء الكبار المحترمين، فكان يسمى ابا عامر الراهب، زي ما تقول كده فضيلة الشيخ ابو عامر. كويس، ابو عامر الراهب. ابو عامر ده لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم طبعا خسر. وعشان كده انتوا خلوا بالكم من حظوظ النفس. النهاردة انت كنت تلميذ، المدرس بيضربك بالمسطرة على ايدك لما تغلط، بعد كده بقيت مهندس، وبعدين بعد مهندس مدير شركة، وبعدين عندك عمال. لما حد يكلمك كلمة كانوا بيكلموك مليون ضعف قبل كده، لا ما بتقبلهاش. ليه؟ نفسك كبرت، بقيت حاجة اعلى شوية، ما بقيتش تلميذ، لا بقيت حاجة كبيرة. ابو عامر لما شاف ان الرسول جاء عليه الصلاة والسلام، الله، ده انا كنت انا الراهب بتاع الحتة دي، دلوقتي اصبحت ايه، هبقى تابع. ففر ابو عامر من يثرب وذهب الى مكة فيحرض المشركين هو كمان بالمرة. خلوا بالكم من حظوظ النفس لحسن، دي فظيعة. واحد كده يتعلق. ولذلك المعسكرات الاسلامية مهمة. ليه؟ بتكسر نقطة بتعودك، بتكسر شوكة شديدة للإنسان يعني الإنسان العالي في نفسه، بترجعه مرة تانية يعرف إنه هو ده أصل الصعب. يا أخوانا الراجل اللي متجوز وبيرجع بيته يلاقي مراته منظفة له الترابيزة وحط الأكل السخن سخن والبارد بارد، ولو المية ما فيهاش ثلج ولا الشوربه بارده مش سخنه بتغلي، التنويعه دي السخن اللي بيغلي والبارد ايس كريم مش متوفر بيفور. ولما يجي ينام لو ملايه السرير مش نظيفه والبطانيتين محطوطين فوق بعض والمخدات سليمه تبقى مشكله. طب ما هو كويس، ما هو ده دور الزوجه وواجبها تعمل كده. يعني احنا بنحرض الزوجات؟ لا، الزوجه تعمل كده. لكن انت لو ما بقتش، انت عندك واحده تعمل لخدمتك ولراحتك، لو ما وصلش الموضوع ان انت تقدر تطلع في غزوة من الغزوات وتبقى بتقول وعلي جمع الحطب، تمشي بين الجبال تجمع حطب، تقول يا سلام الله يكرمك يا زوجتي يا رب، انت كل يوم بتولعي الحطب ده، كل يوم بتطبخي، كل يوم باكل، فتنكسر عند ذلك نفسك وتشعر بأنك أنت بتلم الحطب. الله، وأنت أحسن من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنت توقده، أنت تذبح، أنت تسلك، أنت تخدم إخوانك، أنت ماسك الحبل ولا الخطام بتاع الجمل لواحد صحابي وماشي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فالنفس تبتدي تهدى وتعرف إن أنا مانيش يعني ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما بقى رئيس دولة ودولة منتصرة وجاء نصر الله والفتح وأصبح قائد الجزيرة العربية كلها، جاء واحد عشان يسلم داخل قدامه، قبل ما يوصل له يا إخواني، قبل ما يوصل له طول ما هو ماشي فايت على ايه؟ كتائب جيوش ضخمه. ده جيش الفتح كان 10,000 انسان، وبعد كده جت تبوك وحنين والناس دخلت في دين الله افواجا بعد الفتح اعداد هائله. وهو عبال ما يوصل بقى للمحراب في المسجد علشان يقابل الرسول عليه الصلاه والسلام، فات بالجيوش دي كلها والكتائب والسلاح، حاسس انه داخل لشيء حاجه ضخمه، رئيس كل ده. فدخل قدامه وهو بيترعش، مش بيترعش خوفا، رهبه. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا بيني وبينكم، اما يبقى الرسول ده بقاله 7-8 سنين بس كان ساجد والناس بتضربه وهو ساجد ومش عارف يأمن على سجده، النهارده لما من حقه بقى يحس شويه بشيء من العزه، من الكبر، من مش عايز اقول كبرياء، انما عايز اقول لك من انه كبير يعني. انما اذا به يقول ليعالج نفسه هو، يقول له هون عليك، فانما انا ابن امراه كانت تاكل القبيد في مكه. ففاكرني مين؟ ده انا امي كانت فقيره جدا، تجيب اللحمه تشققها تحطها في الشمس عشان الميه تنشف، تقوم تشيلها في المشنه تقعد تاكل منها شهر ولا اثنين. فانا كده يعني زي ذات، يمكن انت احسن مني كمان، كنت اغنى مني. فاذا بهذا ينزل امر طبيعي، عمر بن الخطاب انتوا عارفين الواقعه، يمر فيلاقي الناس حواليه، وانتوا عارفين شكل الحاشيه اللي بتمشي جنب رئيس الجمهوريه. فكانت النتيجه انه سيدنا عمر لما لقى كده راح طالع فوق قال لهم يا جماعه انا عمر بن الخطاب في مره كنت عشان اكل واشرب كنت بجيب عصايا كده ورع شويه غنم وشويه ابل هنا، ولما اغلط يضربوني في الحته دي، والسلام عليكم ورحمه الله. ابنه يا عيني كشف نفسه، قال له يا بابا انا بقول انا يعني ابن رئيس الجمهوريه، وشوفوا ابن رئيس الجمهوريه عندهم شكله ايه. يعني قال له انا كنت بقول كده، تطلع ما زدت على ان حقرت نفسك. فقال له يا بني لقد رايت نفسي عاليه فاردت ان اضعها حيث وضعها الله عز وجل. فوضعه. فابو عامر ده راح لاهل مكه قال لهم انا بقى ضد محمد ده وهطلع معاكم، وشدوا حيلكم يلا بينا، واحنا اول ما هنوصل هناك لا اظن، شوف بيقول ايه، لا اظن ان قومي يخالفونني، ده انا الشيخ الكبير، انا البركه بتاعتهم. فلما وصل ابو عامر اليهم خرج وقال لا، وكانوا قد سموه بعد الاسلام لما عمل كده سموه ابا عامر الفاسق. شوفوا يا اخواني واحفظوا هذه الكلمه، لا كرامه لاحد في ظل دين الله الا بالطاعه. مفيش واحد له كرامه فوق مرتبة الطاعة أبدا. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اتقال له كده، اتقال له ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ذبحناه فما منكم من أحد عنه حاجزين. الله، أين كرامة النبوة؟ كرامة النبوة مرتبطة بطاعة الله. يقول تعالى ولولا أن ثبتناك، لولا التثبيت كان ممكن ان انت تقرب تركا لهم، واذا لأذقناك ضعف الحياة من العذاب وضعف الممات عذابا، وبعد كده لا هتجد لا وكيل ولا نصير ولا تبيع ولا ليك عندنا حاجة. ما اين كرامة النبوة مرتبطة بطاعة الله؟ لما يسمع الكلام ده الرسول عليه الصلاة والسلام انا اقول ايه؟ فابو عامر لما دخل قال لهم يا جماعة خليكم معايا، فشتموه فقال لقد أصاب قومي بعدي شر. وقاتل أبو عامر مع قريش قتالا من أشد من قتل في غزوة أحد، وهنشوف يحاول أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتل المسلمين. ابنه بقى مين؟ ابنه عريس اتجوز. طبعا لما عريس اتجوز وهو ابن الراهب بتاع القوم تزوج، وهو يا اخواني مع زوجته على فراشه وهو عريس، واسألوا العرسان، اسألوا المتزوجين الجدد ما الذي يحدث لهم في شهر العسل وما بعده من هيام ومن وجد ومن بعد عن حياه الحياة بتفاصيلها سمع الرجل منادي الجهاد ينادي. مفيش تفكير أصله جاهز، هو يعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع هيعة إلى الحرب طار إليها. كل ما يسمع المنادي ينادي تعالى في سبيل الله يذهب. فالرجل سمع ذلك قام من فراش زوجيته قبل أن مفيش وقت يغتسل، حتى خرج كما هو. وانتم خليكم فاكرين غزوة بدر نزل الله عليهم المطر لينجيهم من الجنابة، وتعلم المسلمون فيها ما تعلموا. فخرج أبو حنظلة ووقف في الحرب وقاتل في غزوة أحد حتى قتل فيها، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بين السماء والأرض تغسله الملائكة في صحاف من صحاف الجنة. فقال: اسألوا ما شأنه. فسألوا زوجته فقالت: لقد كان معي وخرج لم يدرك الغسل. فلما استشهد على هذا النحو، لتعلموا يا إخواني كيف يخلف الله أحدنا في أهله وفي ماله إذا كنا على الحق. إذا كنا على الحق لا يخشى إنسان منكم على أهل ولا مال ولا مستقبل حتى. الله تعالى يخلق العبد في ماله وأهله إذا ذهب العبد إلى ربه صادقا. هذه مثل من الأمثلة. أبو حنظلة ده هو ابن أبو عامر الفاسق، لكن إيمان وكفر. لازم نعرف كيف وصلت إيمانيات الصحابة في هذا الوقت. الأمر التالي: إن يا خبر أبيض، إحنا قعدنا هنا نقول في غزوة بدر إن ربنا نصر المسلمين وهم أذلة وكانوا قلة، وإن هم كانوا قلة قليلة ومع ذلك نصرهم الله والمشركين كانوا كتير. طب إيه رأيك إن النسبة في غزوة أحد أعلى بكتير أوي من النسبة في غزوة بدر؟ في غزوة أحد كان المشركين 3000 وشوية ضد 1000، والألف انخلع منهم 300 فبقوا 700. أما تقسم 3000 على 700 يطلع 4 أضعاف وشوية، 4 أضعاف و70 تقريبا. في غزوة بدر كانوا كم ضعف؟ 3 أضعاف. المشركين في بدر كانوا 3 أضعاف المسلمين، في أحد كانوا 4 أضعاف. الله، المسألة بتشتد. أيوة، ما هو أصل اللي هيصنعوا مسلمين، انتوا هتشوفوا الوقت اللي حصل ايه. ده لما الدائرة دارت على المسلمين في احد، في ناس جريت، سامع دي؟ في ناس جريت، وكان منهم بعض كرام الصحابة جريوا، لانه النسق باظ وثبت بعض الناس. اللي ثبتوا دول مين؟ هم بقى اللي انت سمعت عنهم بعد كده، اللي شايلنا لغاية دلوقتي. اللي ثبتوا دول هم اللي لغاية دلوقتي احنا متشالين عليهم. اللي من الأدلة الشرعية فتوى الصحابي، أما الصحابي اللي أصبحوا هم الخلفاء الراشدين. عشان كده يرحم الله عز وجل الإمام حسن الهضيبي عليه رحمة الله. هذا الرجل لما تقال له: يا أستاذ حسن، أنت بتقول للناس تحت التعذيب ما تكتبوش تأييد للظالمين، ليه؟ مش فيه رخصة؟ مش فيه رخصة يا إمام، مش فيه رخصة، مش إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال قال كلاما معناه: وهل منعت أحدا أن يأخذ برخصة إلا أن هذه الدعوة، الدعوة الإسلامية، لا تقوم على أكتاف المترخصين، تقوم على أكتاف أصحاب العزائم. مش معنى كده أن الرخصة حرام. هو إحنا نيجي فين؟ في تراب واحد زي سيدنا عمار بن ياسر، ما نجيش حاجة في تراب عمار بن ياسر الموعود بالجنة. لكن لما تيجي تقيم حركة المسلمين تقوم على من أعلن العزيمة ومن كان واضحا في عقيدته. إذا وجد هؤلاء دار معهم الإسلام. ولذلك يرحم الله أيضا الإمام أحمد بن حنبل اللي رفض أن يترخص. كانت فيه فتنة أنا مش عايز أذكرها لكم بالتفصيل، إنما كانت اسمها فتنة خلق القرآن. الناس يسألوا: القرآن ده مخلوق من مخلوقات الله ولا كلام من كلام الله؟ فقام واحد يقول: والله هو الفرق، قالوا لا، كلام الله من صفات له صفات الله، اما خلق الله فله صفات خلق الله. يعني ايه؟ يعني انا خلق الله، انا اموت وابلى، اما الله فانه حي لا يموت. فلو قلت القران كلام الله معناه انه باق الى يوم القيامه مثلا، انما من خلق الله قد يبلى وينتهي. فكان في واحد من الامراء تبنى فكره ان القران ده خلق الله من خلق الله، الصحيح انه كلام الله عز وجل. ولذلك في ناس لجأوا الى تحريف، محاولة تحريف القرآن، لما لقوا القرآن بيقول وكلم الله موسى تكليما، قالوا احنا هنوافق على القرآن كله بس هنعمل حاجة صغيرة، هنشيل تشكيلة، بدل وكلم الله نقول وكلم الله موسى تكليما، يعني موسى هو الذي كلم الله، وتفرج بقى خلاص القرآن كله ما شاء الله. ولذلك كلمة حفظ القرآن دي خطيرة، لأنه شوف تشكيلة كان ممكن تعمل إيه. فكان الأمير يجيب الناس يعذبهم تعذيب شديد، قول إن القرآن مخلوق. فكان بعض الناس من الضعف يقول إيه، يجيبوه ليمتحنوه، ها القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ يقول لهم مخلوق. يا سلام، اسمع يا سيدي كيف، ويشير بإصبعه هكذا، واحد اثنين ثلاثة، يقول التوراة والإنجيل والقرآن، هذه الثلاثة، ويشير إلى أصابعه، يقصد أصابعه، مخلوقة. الله ليه؟ ما هو بيتعذب الله، فمن شدة التعذيب بتحصل اعترافات. فهو ما اعترفش، هو أخذها على سبيل التوريث. الإمام أحمد بن حنبل قالوا له تسعك يسعك التعريض والمعاريض، فقال لا لا، العلماء العلماء لا يستقيم في حقهم إلا العزائم، لأنه هيجي بعد كده من يعيش على كلام العلماء، يعيش على كلام العلماء. ولذلك أيها الإخوة، هذا الثبات في الحق دي تربية استطاع يعني أو المسلمون يتعلمون منها. الأمر التالي أنه أيضا حدث من إيمانيات غزوة أحد، حصلت واقعة ثانية لواحد من المشركين كان يعادي الإسلام، ثم أسلم عند الدخول إلى غزوة أحد، ودخل المعركة وقاتل حتى قتل دون أن يصلي لسه. فقيل في حقه لقد دخل الجنة ولم يركع لله ركعة واحدة. ليه؟ لأنه يا إخواني إحنا ممنوع علينا نألف دين، أنت ما بتألفش شريعة، انت عبد. عارف يعني ايه عبد؟ عبد متعبد بما امرك الله به. ما ينفعش يجي وقت الصلاة تقول العمل عبادة، العمل عبادة الا في وقت الصلاة، وما ينفعش يجي وقت الجهاد تقول هروح اصلي في الجامع، ما ينفعش. ايوة الصلاة في الجامع سنة مؤكدة وواجب عند بعض الفقهاء، والصلاة عموما فعلا واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لكن إلا في الجهاد في سبيل الله. إذا جاء الجهاد أصبح في منطق ثاني خالص، ليست هناك فريضة تغني عن فريضة. أنت بتصلي صلاة النافلة في قيام الليل في بيتك، صحيت والدتك وندهت لك يا حسين، توقفت كده قلت آه، ما هي بالعقل، بالعقل لو الدين بالعقل كانت بقت حاجة جميلة، كانت بقت حاجة حلوة خالص. فانت تقول بالعقل كده، انا قدام ربنا وامي تندهلي، مين اولى؟ ربنا طبعا. فبقيت حرام عليك، حرام عليك، مش صلاة نافلة. اذا دعاك ابوك او امك تخرج من الصلاة الا ان يكون ذلك امر هم هيعرفوه يعدي وخلاص. يعني افرض مثلا واحد بيصلي نافلة وامه ندهت له، فهو لما مش هيرد عليها هتلاقيه بتصلي تقول له طب بتصلي، خلاص يا حبيبي ربنا يوسع خلاص. غير لو صحيت بالليل، الله الولد راح فين، يا دي المصيبة حصل ايه. ما تسيبهاش بقى هي قاعدة تنده عليك لحد ما تعمل فيها وانت ماشي وتصلي، اما ان ترفع صوتك فتعلم انك تصلي، فاذا نادتك بعد ذلك ايضا إذا نادتك بعد ذلك أيضا لابد أن تخرج من الصلاة. يعني إذا نادت الأم ثلاث مرات وانت في الصلاة وقد علمت أنك تصلي لابد أن تخرج من صلاة النافلة مش الفريضة. الفريضة تخفف فيها، إنما النافلة إذا نادتك أمك ثلاث نداءات وأنت في صلاة النافلة وقد علمت ومصممة نديلك تخرج من الصلاة والتوبة. وفي وقعة أنا مش عايز أذكرها، اللي هي وقعة العابد المشهور الذي كان يقبل على صلاته ويقول يا رب أمي وصلاتي. لازم نصحح مفاهيمنا، لأن الرجل أصيب إصابة شديدة، محنة شديدة جدا، ابتلاء، لأنه رفض أن يجيب أمه على نداءاتها وأن يخرج من صلاة الناس. شايف بر الأم وبر الوالدين شكله إيه؟ عشان ما يعني ساعات يجي واحد، ودي حصلت مرة، جاي يقول لي في عز يا مولانا في عز ماتش الأهلي والزمالك، وبيمدهولي وهم عارفين ان انا مهتم جدا وفضل خمس دقايق والدوري هيضيع. فقلت لها يا امي خمس دقايق بس، قالت لي اختك مش عارف ايه. فلابد ان نصحح المفاهيم ايها الاخوة. لو صبغ الانسان منا نفسه عبدا لامه او ابيه ما وفى، ما وفى. ولقد رؤي رجل يحمل امه على ظهره يذهب بها ويجيء ولا تستطيع أن تتحكم في نفسها حتى إذا انتقض وضوءها، فلما ذهب يقول هل وفيت لها حقها يا رسول الله؟ شايف كانت بتشيلني وأنا صغير، أنا بشيلها وهي كبيرة، وهي ولا تستطيع أن تحافظ على نفسها من أن تصيبني هذه القاذورات. فقال له ولا طلقة واحدة من طلقة ولادة، فإنها حملتك وهي تتمنى حياتك وأنت تحملها وتتمنى موتها. أنت عايزها تموت لأنك مش قادر، تقول ربنا يريحها، إنما هي تتمنى حياتك. فارجعوا أيها الإخوة إلى هذه المعالم لتعلموا ما معنى هذا الكلام. الجهاد الذي ننادي به، لا يخرج واحد منا إلى الجهاد لو لم تكن لأمه المسنة إلا هو. يعني لو واحد جاء أمه مسنة لا تجد من يرعاها، فإنه مكلف أن وقف فيهما فجاهد. فالواحد يروح على رجل أمه وأبوه يبصهم كده ويصبغ نفسه عبد عند أبيه وأمه لعلهما يرضيان مهما كانت الظروف. أيها الإخوة، بدأت المعركة بعد ما بينته من كيفية المفاجأة التي دبرها النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين. ولكني هنا أريد أن أضيف شيئا في منتهى الأهمية. بعد أن ذكرت في الأسبوع الماضي كيف توزيع الرماة، توزيع الرماة وتوزيع الجيش ومباغتة الكافرين ومن حملت اللواء، أود أن ألفت انتباهكم إلى أمر يعتبر على أعلى درجة من درجات الروعة والجمال في بناء أسلوب المسلمين في القتال. أنا فوجئت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصنع شعارا، كان يؤلف شعارا يكون شعارا للمسلمين في كل غزوة. يعني كل غزوة شعار شكل. شعار المسلمين في غزوة أحد كان كلمة أمت أمت موت. أنا بقى بعقلي الضعيف قلت بقى ما هو يعني نوع من التحميس، حاجة كده عشان حماس. بعد شوية اكتشفت إن إحنا مساكين جدا، إحنا ساعات ما بنفقهش ما وراء الأشياء. أصل المسلمين خارجين من غزوة بدر اللي كانت المشكلة فيها أنهم بدل أن يميتوا أسروا، بدل ما يقتل أخذ أسرى. فبعد الغزوة نزل عتاب في القرآن يقول لا لا لا لا لا لا. أساسا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فيبقى الحل الوحيد لما تبتدي معركة بين المسلمين والكافرين، الحل الوحيد قدام المسلم أن يقتل الكافرين، ما ينفعش يأسر. طب الحكاية دي والعرب لسه خارجين من الجاهلية ولسه مش واخدين على نقطة ان ما فيش غير الإماتة وما عندهمش مسألة وفرصة. واحد قدامي محمل ذهب وراجل كده لما همسكه هقبض فيه 1,000,000 جنيه لو هو فاضي ما عندهوش حاجة، انا معايا سلاح وهو سلاح وقع وهو امامي وهمسكه كده هكسب 1,000,000 جنيه غريبة. هقتله ليه؟ هقتله ليه؟ ممسكه واخده معايا وبعد ان اقبض عليه اخذ به الفدية والغنيمة التي اريده. فاذا بالشعار هنا له وظيفة مش التحميس وبس، بل ايضا التذكير الفقهي بالحكم الفقهي. امت امت. فلما يجي واحد، لو تصورت واحد في عز المعركة لا واحد فاضي بيمسكه سمع هتافات المسلمين امت امت، فيتذكر الحكم الفقهي. عشان كده اقسم بالله انا في منتهى الشعور بالشرف اني من امة محترمة، امة ليس فيها هتاف اجوف. واحد بينده كده وخلاص ويقول. ولذلك انا من اكثر اللحظات اللي بخاف فيها على اخواني اللحظة اللي بيبقوا فيها بيهتفوا بكلام انا خايف يكونوا مش عدوا. فمثلا هم كلام ورثوه ورثوه في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء مثلا، او فليعد للدين عزه او ترق منا الدماء، وهم عند اول لحظة هيجروا. طيب ما هو ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد عشان الكلمتين دول. فالمسلمون الكلمة عندهم فيها فقه، فيها احترام، فيها تذكير، دوي عال يذكر بحكم فقهي بتاع اللحظة لانه ليس امامهم ان يأثروا. فبدأت المعركة في ظل هذا الجو. انا الحقيقة بعد التفاصيل دي عايزكم تشوفوا المعركة بدأت ازاي. بدأت بمسلمين متحمسين غاية الحماسة، حتى اللي كان عندهم فتور شافوا واقعة ابو دجانة وشافوا العريس اللي جاي من فراش زوجته وشافوا خروج المسلمين فجأة على الكافرين وجيش متوزع وقلب وميمنة وميسرة ووراهم الرماة متوزعين زي القوس فوق الجبل تحت إمرة رجل وأحسن 50 رامي في الأمة الإسلامية، والمسلمين ممنوعين يحاربوا إلا بعد ما ياخدوا الأمر. فضلوا يضربوهم بالنبال يبعدوهم عنهم يبعدوهم يبعدوهم يبعدوهم لحد ما توقف القتال تماما. ما فيش قتال إلا بأمر المسلمين لما أول ما الرسول عليه الصلاة والسلام أصدر الأمر خرج المسلمون. لكن قبل ما يخرجوا خرج الرجل اللي هو حامل لواء المشركين وكان فارس لا يشق له غبار، قال من يبارزني؟ الرجل لانه مرعب فارس معروف الناس خافت تطلع، فخرج له واحد من المسلمين وقال انا، وصار اليه وامسكه واوقعه على الارض وتبرز فقتله حز عنقه بسيفه. فكبر المسلمون. المسلمون في عز هذه القوة ومعهم أمثال أنس بن النضر اللي فاتته غزوة بدر، وبدأ القتال بهذه الصورة بالقوة دي والإيمان والتوحد على قلب رجل واحد، وشورى كل واحد في المسلمين عمل حسابه أنه هو صاحب الجيش، لأن أنا خرجت ده الرسول رجع عن رأيه عشان رأيي، رجع عن رأيه وهو رسول الله عشان رأيي، أنا صاحب الجيش، أنا صاحب الموضوع. وبدأت المعركة. فلو قرأتم ما ذكر من الروايات عن بعض الصحابة زي الحمزة بن عبد المطلب كان يهد المشركين بسيفه هدا، عارف لما حيطة تضرب فيها ضربة بمطرقة ولا بشيء فتتهد الحيطة، بدأ المشركون ينهدون تحت ضرب شديد الحمزة. أبو دجانة ظل يضرب بالسيف تصيح به الرؤوس تبدألب وتجري. وأنزل الله نصره على المسلمين مبينا في غزوة أحد بأكثر مما كان في غزوة بدر. ولكي يا إخواني مش عايز أبالغ علشان تعرفوا أن النصر في أحد كان من نصيب المسلمين ولم يكن من نصيب المشركين، هقول لكم حاجة لا يختلف عليها اثنان. انتوا عارفين يعني ايه اللواء؟ الراية والعلم، حتة قماشة فوق حتة خشبة ملهاش قيمة بس قيمتها في رمزها. فلما بدأ قريش تخش ضد الرسول عليه الصلاة والسلام المعركة، أبو سفيان راح قال لهم يا بني عبد الدار انتوا المرة اللي فاتت في غزوة بدر كنتوا شايلين اللواء واتبهدلنا بسببكم، لو مش هتعرفوا تبقوا رجالة المرة دي يمشوا انتوا نجيب ناس تانية تمشي. فبني عبد الدار طبعا هو ابو سفيان عايز ايه؟ عايز يحمسهم. قالوا له احنا طب اتفرج لما هنتقابل هيحصل ايه. وفعلا صدق بنو عبد الدار وقفوا وقفة. فكانت النتيجة لكي تعلموا ان حامل اللواء قتل، اخوه مسك اللواء قتل، ابن عمه قتل، وظل بنو عبد الدار في قريش من المشركين يتوالون على حمل اللواء ويقتلون واحد الواحد حتى ثانية خلصوا ثانية بنو عبد الدار جميعا كل مقاتلين في معركة أحد خلصوا ووقعوا على الأرض ووقعوا. شوف حتى الغلام العبد اللي عندهم لما لقاهم كلهم وقعوا، والغلام لا يحمله إلا حر، إنما لقى فين الناس فين أسيادنا راحوا فين، قتلوا. أمسك بالراية وقاتل بها حتى قتل، وقتل وقد شلت يده من ضربة أسبق من القتل، فقال لقد أعذر عملت اللي علي وقتل. فلما قتل وقعت الراية تحت الأقدام لا تجد من يحمله، وظل الناس يدوسونها وغطاها التراب حتى لم تستخرجها إلا امرأة بعد كده شافت حتة بتقماش طلعة شدتها طلعت الراية. فالمشركين اتبهدلوا، انتهى شيء اسمه جيش المشركين. وأصبح المنظر ان المشركين كلهم جريوا، اتلفتوا ورا وطلعوا جريوا ووراءهم المسلمون يضربونهم، وفر المشركون من امام المسلمين. واصبحت الصورة مسلمون انتصروا قتلوا حملة اللواء يجرون وراء المشركين، الراية قد وقعت وانتهت ودفنت تحت الارض. النساء يا اخواني، شرف الانسان العربي في الجاهليه كان ان المراه عنده لو المراه مست خلاص ما بقاش بقى ده راجل. فبيقول لك كان يرى سيقان نساء المشركين من قريش وهن يجرين في الصحراء جري ورجالتهم قدامهم بواخة يجروا. ويقول صحابي يقول وانا انظر رأيت سوق خدم سوق الخلاخيل بتاعة النساء ظهرة وهو كله بيجري، واللي بتقع واللي اصبح مفيش جيش للمشركين. فسد هذا. ولذلك قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. سيوف ماشية في الرقاب، نص مبين. انا عايز اقول لكم الكلمه دي واكد عليها علشان افكركم لما قلت لكم ازاي صفوان بن اميه وعكرمه بن ابي جهل وابو سفيان وغيرهم بقوا ماشيين يجندوا الكتائب والقبائل لحرب محمد. تجمع الناس جميعا من الجزيره العربيه لحرب الرسول عليه الصلاه والسلام، فكانت النتيجه انهم كلهم وقعوا. فين كلمه ابن السلول لما قال مفيش مره خرجنا من المدينه إلا ونال منا عدونا؟ ما بقتش موجودة. ليه؟ ببركة الشورى. وكان لابد أن يظهر الله نصره في البداية علشان عبد الله بن أبي بن السلول ما ينطقش، علشان ما حدش يقول حاجة. فانتصر المسلمون انتصارا مبينا. وكانت هناك الحقيقة عدة وقائع، لدرجة أنه الرماة على سبيل المثال، الرماة الخمسين رامي اللي فوق الجبل، المشركين ركزوا على ميسرة الجيش الإسلامي علشان يضربوه ويلفوا من الناحية الثانية من وراه، ما هو أصل جيشين قصاد بعض، أنا مش عارف أقهر الجيش اللي قدامي، أعمل إيه؟ أكسر حتة من طرف ولف من الناحية الثانية وأبقى خلاص فلت من نقطة المواجهة بقت. فكل ما المشركين يخشوا على ميسرة الجيش الإسلامي علشان يكسروه، الرماة بس من فوق كده باستهانة يضربوهم، ابعد هنا امشي، فيرجعوا. ثلاث مرات في ثلاث هجمات منظمة، كان في كل مرة يجمع لها قائد الجيش القريش يجمع لها نفسه ويخش يلاقي السهام ترجعه ارجع، لانه بتزغد واحد كده فتعود. ففشلت كل محاولاتهم لاختراق ميسرة الجيش الإسلامي بسبب دور الرماة. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يعني صلى الله عليه وسلم وهو يوزع الرماة بهذه الصورة عبقرية في التخطيط الحربي العسكري. مش واحد مش للبركة، البركة لازمة وضرورية، لكن بركة تيجي على ناس بتفكر، مش واحد يخش والسلام، لا، وإنما تأتي على رجل دبر ووزع. ولذلك الرماة قاموا بهذا الدور العظيم. الأمر الثاني الذي أحب أن أيضا أن أذكره وهي ثلاث نقاط سريعة. النقطة الأولى عن أبي دجانة، فقد نزل المعركة يقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول، يعني في الصفوف الخلفية لا أقاتل في الخلف أبدا، وإنما أكون دائما في المقدمة أضرب بسيف الله والرسول. أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. وظل الرجل يضرب بهذا السيف حتى انثنى منه فعلا من شدة قتاله، وظل هذا السيف علما على هذا الصدق لدى أبي دجانة. حمزة بن عبد المطلب ظل يقاتل كما قلت حتى هد جيوش المشركين، وكان أن كما تعلمون استأجر أحد السادة من قريش، وإن الله يغضب إذا قيل للفاسق يا سيد، لكن أنا أتكلم عن منطق القرشيين، فأمسك بالحربة اللي اسمه وحشي، أمسك بالحربة وهزها إنسان، هذه خفة ليست حربا، أمسك بالحربة وهزها حتى إذا رضيها أطلقها فوقعت في يعني جسد الحمزة، ووقع صريعا وهو أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. ما فيش أحسن من كده. وهتشوف أن مصعب في هذه المعركة، وهتشوف أن هذه الوقائع كلها دلت على أن المسلمين دخلوا بكل، حتى نصرهم الله عز وجل. وبقت القضية يا إخواني بالعقل وبالمنطق أن الكافرين بيجروا المسلمين وراه، نقعد بقى احنا على الجبل نعمل ايه؟ نقعد نعمل ايه على الجبل اذا كان الناس بتجري؟ احنا الرماة 50 واحد، 50 من كام؟ من 700، 50 من 700 يعني حاجة بسيطة. نقعد نعمل ايه على الجبل؟ الناس بتجري رايحة مكة، نجري وراهم نشوف احنا كمان. وهنا فان قائد جيش الرماة او قائد كتيبة الرماة قال لهم: يا اخواني اذكركم الله، ايه ده رايحين فين؟ ان رسول الله امرنا صلى الله عليه وسلم الا نبرح مكاننا حتى لو ظفروا بهم، ما تمشوش. في فرق، الامر واجب الطاعة ايها الاخوة. ولذلك فالذين كانوا يناقشون يوما سيدنا سعد بن ابي وقاص لما حبس ابا محجن الثقفي وبدأت الدائرة تدور على المسلمين في معركة القادسية أظن، فجاءت امرأة سيدنا سعد وأطلقت أبا محجن. بعض الناس يقول يا ترى هي كانت صح ولا غلط، هي كانت أطلقته ده صح ولا غلط؟ هي معذورة، شايفة المسلمين بيضربوا أبو محجن ده وإن كان قد شرب الخمر وضرب حدا، إنما فارس لا يشق له غبار وفرصة ينتصر الإسلام دي، تطلق ولا ما تطلقوش؟ ليس هناك شك في أنه في أن الحق اتباع أمر الإمام والطاعة، السمع والطاعة مهما كانت الظروف. إنما اللي انتوا بتقولوه ده اسمه عذر، نعتذر لها نقول مسكينة هي اجتهلت شافت كده. إنما طاعة أمر الإمام، السمع والطاعة في الإسلام، من خلع السمع والطاعة من عنقه عامدا فإنه كأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه. لابد من الطاعة مش بالاجتهاد الشخصي. ولذلك هنا فإن الرماة الرجل قال لهم اوعوا تسيبوا مكانكم، فقالوا لا فيما الجلوس خلاص، ده احنا حتى يمكن مش شايفين الناس، ده جريوا بعيد. فلما نزلوا لمحهم هذا الثعلب، وأنا يعني أستغفر الله أن أذكر عنه هذا اللفظ، لكن أنا أريد أن أقرب الصورة من أذهانكم. خالد بن الوليد، ومرة ثانية بقول لكم خلي بالكم من اللي كانوا ضد المسلمين كيف انقلبوا إلى أنصار لله ورسوله وأصبح سيفا لله مسلولا، عشان ما تفقدوش الأمل في الدعوة إلى الله. إن شاء الله يكون مين الدعوة إلى الله عز وجل ماضية، لا وإنما والحرص على الناس. فخالد بن الوليد لمح ثغرة في الخطة، الرماة مشيوا بس اللي أنا عملته ثلاث مرات وفشلت فيه أعمله المرة الرابعة، فراح ملتفت بالكتيبة اللي معاه بسرعة بسرعة، خلاص أصبح ورا الجيش خلاص. وما كان الله وقد نزل نصره ليجامل المسلمين وإن كان على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفيش مجاملة، مش عشان حضرتك يعني هتقول ايه يا سلام يا رب ده احنا لو اتغلبنا المجتمع هيقول ادي الناس اللي بيدقونوا جلاليب بيضة وطوائف، لا مفيش، هيجامل ليه؟ الله بمقدوره عز وجل وهو على كل شيء قدير أن يقول كن فيكون، انتصر يا إسلام ينتصر الإسلام. إنما أنت عايزه يجملك أنت عشان سبت دقنك ما حلقتهاش بالموس ولا حطيت طاقية فيه. شوف قانون الله تعالى نزله. ولذلك يا إخواني لما الدائرة التفت على المسلمين واتبهدلوا في أحد، هقول لكم وقع أنا عارف إن كتير يمكن ما يعرفوهاش. أتعلمون أن الملائكة نزلت في أحد أيضا كما نزلت في بدر؟ ده مروي في الصحيحين في البخاري ومسلم. تنزلت الملائكة في أحد على المسلمين وبعد واقعة الرماة أيضا كما تنزلت في بدر، بس الفرق إيه؟ يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لقد رأيت حول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد رجلين يقاتلان دونه عليهم ثياب بيض ليس عليها أثر من غبرة. والعبارة ليس عليها أثر من غبرة من رواية أخرى ليست من رواية البخاري أو مسلم، ليس عليها أثر من غبرة، ما رأيتهما من قبل ولا من بعد. وفسرها سعد قال: فذلكم جبرائيل وميكائيل. فمعنى كده ايه؟ ان الملائكة في بدر تنزلت على قوم يستحقون النصر فنصرتهم، وفي احد رأتهم قد اخطأوا وان كانوا 50 من 700، ومش كل 50 ده شوية من 50، وقائد 50 اللي هو قائد كتيبة الرماة قال لهم اوعوا تنزلوا، ما تنزلوش ممنوع، يعني هو شخصيا منع من ذلك. ومع ذلك ما كان المسلمون يستحقون النصر لانه فيهم بعض الذين عصوا الامر. هو قال لهم ما تنزلوش، لو شفتوا الطير بتخطفنا كده ما تنزلوش، لما يكون هو ايه محدش يجتهد بدماغه وانتوا مكانكم ما تتحركوش. فتحركوا. وما كان الله ليجامل المسلمين، لكن في آية صغيرة كده أصلها موجودة في القرآن بتقول: والله يعصمك من الناس. فيبقى المسلمين يحصل لهم بس، والرسول يحصل له، الرسول عليه الصلاة والسلام سنانه اتكسرت. المغفر حديد، هقول لكم يعني إيه المغفر بعد شوية. المغفر دخل في وجنتيه، في خدوده، خرم الوجنتين، وقع على الأرض ركبته اتفتحت، سقط في حفرة حفرها له المشركون اللي حفرها هو الراجل الفاسق ده أبو عامر الفاسق. ضرب على رأسه ضربة شديدة بالسيف، جاءت نزلت على المغفر. المغفر على كل حال هو درع يفصل بحجم الرأس ليكون فوق الرأس. ضرب ضربة شديدة على كتفه على عاتقه، زي ما قلت لكم كسرت أسنانه ونزفت الدماء منه، لكن بس ما يموتش، ممنوع يموت. ليه؟ لأن المشركين مش هم اللي يقتلوه. والله يعصمك من الناس. فنزلوا يؤدوا هذه المهمة، فنصر الله يأتي. جاءت أحد خلت المشركين عبرة، بقوا طيبين في الجزيرة. لكن أول يا إخواني ما عصى، شوف أنت اقسم لنا واحد كده يكون عارف 50 على 700، يعني 7% تقريبا من جيش المسلمين، 7%. لما يبقى نص 7% ثبتوا، النص نزلوا، يبقى 3.5 4% هم اللي أخطأوا. ياه، يعني 96% من جيش المسلمين كانوا على الطاعة، و4% أخطأوا، ولكن الله لا يجامل أحدا. أمال إحنا هنعمل إيه؟ ولذلك عندما نقول عن الطاعة والمساجد والاستغفار ودعاء السحر والصدقة على الفقراء، الأكباد الجائعة، والصيام صيام النافلة، إحنا بنقول للناس نقوا القلوب والصدور والأبدان من الذنوب التي أثقلت. عندما تقومون لله في السحر في الليل تقولون يا رب، نعلم أنك تنزل في كل ليلة في وقت السحر إلى سماء الدنيا لتجيب الداعين، اللهم قد قمنا لندعوك فاستجب لنا، واغفر لنا، ارحمنا، اجعلنا من الطائعين. تفعلون ذلك لتتطهروا أيها الإخوة. فإذا فعل العبد ذلك يطهر نفسه. المسلمين زي ما بقولك ما تعددش 3-4% حجم المخالفة، خالد بن الوليد لمحهم بسرعة ودار حولهم وقتل، لا إله إلا الله، قتل كتيبة الرماة عن آخرها، أبادها واحدا واحد، وفيهم قائدهم اللي منع، هو اللي منع، فكافأه الله بأجر الشهداء، أخذ شهيدا واستشهد الرماة جميعا. الله، وفيهم مين؟ الله، فيهم رافع، هذا الرامي صاحب ال 15 سنة هجرية، اللي كان عايز يخرج، يعني بما معناه 14 أو 13 وشوية ميلادية، اللي كان مش هيرجع إلا بعد أن عرف أنه رام. وأبيدت كتيبة الرماة شهداء في سبيل الله، ومن ضمنهم القائد الذي منعهم من الحركة. لكن هكذا إذا أخطأ المسلمون يجرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب معهم أيضا من لم يظلم. هذا هو دين الله عز وجل. وتنزلت فعلا، حدثت لخبطة شديدة يا إخواني، طبعا لخبطة شديدة جدا جدا، لدرجة ان ما فيش اثنين من المسلمين بقوا جنب بعض، لانه خالد اول ملف راح صاح صيحة عرفت بها قريش من انه قد انه يرجعوا، فبدأوا يلتفتوا ورجعوا تاني. ولما عادوا وخالد من الوراء، الجيش بدل ما كانت له وجهة واحدة بقى اللي يبص يمين وشمال واللي ورا واللي قدام، باظت الحكاية، كله اتلخبط لدرجة ان ما فيش واحد بقى عارف. طب هنا بقت فيه خطورة عنيفة جدا، عارفين ايه هي؟ انه ما عادتش فيه جبهة، هحارب فين؟ هحارب يمين ولا شمال ولا ورا؟ المشركين بيني وبين الناس، وفي ورايا وقدامي ويمين وشمال، ما بقتش فيه جبهة. وهنا تنبثق مرة اخرى قمة الشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والبسالة، وقمة القدرة على أن يجمع نفسه عند الأزمة. على فكرة دي مشكلة، في ناس بيبقوا أقوياء طول ما الأمور ماشية كويس، أول ما تحصل أزمة هم اللي تشكلوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بمجرد أن سمع هذه، أن علم بهذا، والناس أصلهم تتلخبطوا لدرجة أن في ناس روحوا على المدينة، في ناس كل اللي عملوه أنه أهمتهم أنفسهم، ده القتل شغال فينا، فمنهم من جرى يمين ومنهم شمال ومنهم 3-4 كده فضلوا يجروا، فكروا الناس كلها بتجري على المدينة، فروا مسلمين. صحابة، أيوة صحابة، ما السيرة التربية ازاي والغزوات التربية ازاي؟ ما انت هتسمع بقى القرآن ماذا قال فيه، في ناس فضلت تجري تظن أن الكل يجري حتى دخلوا مساكنهم في المدينة، وهناك اكتشفوا انه الناس ما رجعتش وهم 3-4 ولا حاجه، وحاولوا يرجعوا مره ثانيه، كانت الحكايه خلصت. في ظل اللخبطه دي القتل مشي في رقاب المسلمين، 1-2-3-10-15-20-30-40، تقتيل. الجيش انفرط عقده، ما بقاش فيه جيش، بقى فيه جيش مشرك ضد شويه ناس تايه. فهنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفعل فعلا خطيرا جدا. هو اساسا ما حدش من المشركين عارف هو فين، لكن عشان اسيب انا الجيش ملخبط بالشكل ده هيتقتل كله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول باعلى صوته، واحفظوا أيها الإخوة أنه زي ما المسلمين هيسمعون المشركين هيسمعون. المشركين منظمين والمسلمين لسه منفرطين، اللي هيبقوا أسرع إليهم المشركين. فنادى بأعلى صوته لينشئ جبهة قتال جديدة عشان يعمل محور جديد، يعمل مركز جديد، يبقى فيه بؤرة جديدة يتجمع حواليها القتال، ما يبقاش في الصحراء. انت خلي عارف مية النيل دي ارمي اضعافها كده في الصحراء من غير شفران مش هتوصل لنتيجة. انما اللي عامل نهر ان فيه حتة مجوفة في الارض عاملة نهر بيجري له ضفتين. النبي صلى الله عليه وسلم حب بدأ اللخبطة يعمل ضفتين جداد، فقال إلي يا عباد الله. هذه الكلمة بأعلى صوته، أنا متلخبط أول ما أسمع الرسول صوته بيقول إلي يا عباد الله، سيب كل حاجة واروح، ما أنا دي شغلتي، إلي يعني إلي. فذهب إليه المسلمون، وقبلهم كان المشركين. على ما المشركين راحوا ما كانش في حوالين الرسول عليه الصلاة والسلام اللي جنبه على طول، ما يوصلوش 7-8، فقاتلوا دونه واحدا بعد الآخر، وقتلوا جميعا في أقل من دقيقة 60 ثانية، لأنه جاءت جحافل المشركين بس خلاص اكتشفوا فين محمد عليه الصلاة والسلام، فجريوا عليه. اللي قابلهم مين؟ واحد يقابل 50 يقعد يقاتلهم يقتلوه، يعدوا يلاقوا اللي وراه نازل ضرب، فقتلوا في أقل من دقيقة 8 من كرام الصحابة، منهم 7 من الأنصار و2 من المهاجرين، لأنه التاسع لم يقتلوا إنما يعني من شدة الجراحات وقع في الأرض لا يستطيع أن يقوم. وهنا حدثت أروع صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب العالمين. يقول فكان أول من فاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، وبعده أبو عبيدة بن الجراح، وبعده طلحة بن عبيد، أو طلحة الأول وبعدين أبو عبيدة. وأبو بكر يقول فرأيت أبا عبيدة ورأي كأنه الريح يشق الأرض شقا، حتى جاء ليترس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلها إخواني 3-4 دقائق ما يزيدوش عن كده، قتل فيها 30-40 من الصحابة في الوقفة دي، حتى تجمع المسلمون من جديد في صف جديد. ولولا ذلك لقتل المسلمون في الصحراء تقتيلا. ووقعت واقعة أنا أعظم وقائع السيرة على الإطلاق تأثيرا يمكن، هي ما حدث بعد هذا، وطبعا لم يسعه الوقت اليوم، وإنما سنرجئه إن شاء الله إلى اللقاء القادم يا رب العالمين. لكن الذي أريد أن أقوله، هؤلاء المسلمون الناس ما أصنافهم يرون التقتيل ويأتون إلى مكان. وانظروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان في بدر في عريشه، وكان في أحد في مكان رقابته، لكن لما جاءت الأزمة جعل المحور هو شخصيا، وكان يقاتل في سبيل الله أشد القتال. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يربينا على الإسلام.